المفروض احط حاجه اشوف الفيدباك بتاع الموضوع بتاعي. دي كانت وجهه نظر ايه الاولى، سهله ولذيذه وشامله كل حاجه. لكن في وجهه نظر تانية، وجهه النظر التانية مستمده من خبرات الخدمه الاجتماعيه، عن خبره، عن خبره يعني عن ممارسه ميدانيه، ممارسه شغل، فعملت فيها اكسبيرينس حلو فقدموا ايه الخبره دي. لو لاحظنا هنلاقي الاثنين مقاربين لبعض، ما هي الا ايه تصنيفات او عناوين مختلفه دي عندي. تعال نشوف وجهه النظر الثانيه بتقول ايه. اول حاجه زي مرحله التمهيديه، التعرف على المجتمع المحلي، دي كانت نقطه في المرحله التمهيديه. صورة معلش والله انا التمهيدية، التعرف على القيادات. دكتور معلش صفحة كام؟ لا ما بقولش صفحة كام، انت خليكي ركزي معايا انا بتكلم فيه وفهمي الموضوع ماشي ازاي. انا فتحت الفصل الثاني مش لاقي اللي بتقوليه. انا عندي كده النقطتين ثلاثة دول انا قلتهم، احنا قلناهم في المرحلة التمهيدية، بس ما الا هنا عرضتهم عن طريق ايه الخبرة في نقاط مستقلة، ما ضفتهاش تحت مراحل معينة علمية. طب التعرف على قيادة المجتمع، القيادات المحلية ده لازم، ما اقدرش اشتغل مع جماعة واسيب جماعة، ان هعوز الجماعة دي. يعني مثلا عندك مشكلة اسرية اقدر مثلا احلها مع الزوج بس دون الاسرة، دون الزوجة ما ينفعش. جماعة النادي اقدر في مشكلة اقدر احلها مع الشباب دون المسؤولين في النادي ما ينفعش. لازم اشتغل مع كل الجماعات اللي احتاجهم، حتى لو احتجتهمش على الاقل ما يسببوش ليا مشاكل فيما بعد، يكونوا معايا يشجعوني يقفوا في ظهري يسندوني يدافعوا عني لو في مشكله حصلت او في حد عايز يوقع حاجه او يعمل حاجه. لا يبقى الناس كلها فاهمه انا بعمل ايه، وما اقدرش اسيب جماعه وامسك في جماعه عشان انا بقبلهم ودمهم خفيف وحلوين ونضحك مع بعضنا. لا إنسانة المجتمع نحو فيه مشاكله، الروتين اللي احنا عايشين فيه وإيه اللي هيحصل وإيه الجديد اللي هيحصل ويعني ده من زمان ومش عارف ايه، لما تيجي تدخل عليه حاجة جديدة بيحصل فيه مقاومة، ريزيستنس، مقاومة للجديد. زي زمان قوي قوي قوي قوي قوي قوي الناس ما كانش عندهم تلاجات صح؟ يعني بيحفظوا الحاجة أو بيعملوا أكل على قد اليوم وخلاص. طب تعالى التلاجة لما طلعت كان في قبول عليها إطلاقا، فين وفين لما تم القبول؟ كذلك التلفزيون الموبايل لما ظهر في التسعينات كان في قبول عليه؟ لا نهائي. فالحاجة لما تبقى جديدة بيبقى في خوف، في مقاومة، لان انا متماسك بالقديم بقى، انا كده حلوين، ايه الجديد اللي داخل عليا ده ما انتميش في حاجه. عشان كده لما اسير المجتمع ان في مشكله ولازم تتحل، انك انت تسيب حاجه او تواجه حاجه او تفكر في حاجه او تشارك في حاجه، حتى لو ما جابتش نتيجه اسمك عملت حاجه، فكرت فيها، في مناقشه، في تفكير. طيب مساعده العمل على الناس على مناقشه مشكلاتهم، دي اللي احنا اتكلمنا دي، نخلي الناس هي اللي تتكلم عن مشكلتها. انت فاهم مشكلتك، المشكله بتاعتك لاقصى في حد فين، ابعدها ايه بالنسبه لك، مش من وجهه انا وجهه نظرك اخصائي اجتماعي او وجهه نظر طرف شخصيه بعيده. انت مشكلتك فاهمها حدودها فين، او ايه اللي عندك النقطه اللي مسببه لك انت مشكله ممكن مش مسببه للطرف الثاني، لذلك بيبقى حاصل جاب ما بينهم او فجوه. فلما قرب المسافة ويعرفوا ان المشكلة في دي اللي هي منتصرة بهم هما الاتنين الطرفين، نقدر نتكلم عنها، مش كل واحد يتكلم على نقطته اللي مزعلاه، لو في نقاط مشتركة ما بينكم لو حليناها هنرضي بعضينا. لكن كل واحد يمسك في النقطة بتاعته ويساب التاني، اما كده هنفضل زعلانين ومقموسين بعض عشان مش هنتكلم ولا هنحل حاجة. طيب بعد كده عندي مساعدة ناس هتعرف مشكلتهم الرئيسية. احنا بدأنا بالحاجات اللي ايه الفرعيه زي في الموضوع الثاني في وجهه النظر الاولى، قال لك ايه اختار مشروع لاختبار ايه جهاز العمل اللي احنا عملناه، وبعد كده ايه قال لك نتكلم عن المشكلات الرئيسيه نفسها. هي هتلاقي في تقارب بين وجهتين النظر، تنميه الثقه في النفس من خلال المناقشه والمشاركه، تحديد برنامج العمل هو عمليه تحديد خطه العمل لتنفيذ البرنامج بتاعي، احط جدول او برنامج محاضرات على ندوات، على مؤتمرات، على سيارات، على ورش عمل، على افكار جديده، على الناس تيجي تدربهم، حاجات متنوعه جديده يحبوها ويحبوا ان هم يكشفوا ايه هي دي، او هيجيب لنا مين، او يقول لنا ايه الجديد وابدا اشتغل عليه. لما احدد انا خطه العمل بتاعتي او برنامج العمل هساعدني في تحديد المشكله اكتر، هقلصها بدل ما انا شغال على مشكلات كتيره ومش عارف احل حاجه ولا هعمل حاجه، هحدد مشكله واحده بس اشتغل عليها واشخصها في اطار العلمي واجمع معلومات عنها برضو بمساعده اهالي المجتمع، وهم يحسوا ان في ثقه بالنفس يقدروا يعملوا حاجه، ان احنا اختبرنا مشروع قبل كده واشتغلنا فيه ونجح. وبعد اعمل تقسيم بقى وتحديد مسؤوليات لكل واحد، انت عليك دور كذا وانت عليك دور كذا، عشان اقدر احاسب، عشان في نفس الوقت انا مش مستمر معاهم، انا هخلص الموضوع ده بس سايب فيهم ايه تنميه المشاركه والاستمرار ان هو يقدر يعمل حاجه، قوه ثقته بنفسه، عرفته مناطق قوه والضعف فيه، يقدر يعمل ايه، هما يتكلموا مع بعض يحددوا المشكله، يبقى في استمرار لحاجات كانت مدفونه اشتغلنا فيها جابت نتيجة في ثقة بالنفس، في كبرياء، في نجاح، دي تستمر. زي في الأول كانت الحكومة تعمل مشروع وتسيبه، دلوقتي قالك لازم الأهالي تشارك في المشروع ده، لكن انت لما بتطلع في الحاجة بتحافظ عليها، يبقى في استمرار لنجاح الموضوع. المساعدة في استمرار حل مشكلات زي ما احنا عودناهم، اهتميت قدرة أفراد المجتمع على العمل المشترك والمساعدة الذاتية، هو احداث التغييرات في علاقاتهم الاجتماعيه وفي البيئه وفي الثقه في نفسهم، وتدريبهم على موقف مواجهه المشكله والمناقشه فيها وطرح الحلول والحلول البديله، ونركز على اي حلول اللي هي تجيب نتيجه. طيب ده بالنسبه لايه للفصل الاولاني، زي ما قلت لكم هو فصل اللي هو الفصل الثامن، في وجهتين نظر، وجهتين نظر دول مقاربين لبعضهم، ما الا بس ايه شخص فنطهم بطريقة وتاني ما فنطهمش تحت بعضهم، لكن المضمون واحد والمعنى واحد وسهلين جدا. ده بالنسبة لإيه خطوات أو مراحل أو عمليات تنظيم مجتمع. طيب تعال ناخد الفصل التاسع وهو أدوات تنظيم المجتمع. الفصل ده هو يعتبر فصل صغير كده، فهرس فصل أو فصل مش كامل، حفظه اكتر من فهمه، بس حفظه تبقى حاجات ايه قليله جدا. هو بيتكلم عن ادوات طريقه تنظيم المجتمع، يعني ايه ادوات؟ يعني الوسائل، انت هتستخدم ايه وانت بتحل مشكله، انت هتستخدم ايه وانت بتعمل حل الموقف ده. طيب الادوات او الوسائل في تنظيم المجتمع في كذا حاجه، في المقابله، في زيارات، في مناقشات، في اجتماعات، في ندوات، في لجان، في مؤتمرات، في تقويم. دي الوسائل في تنظيم المجتمع. طيب انا اختار اي وسيله بناء على ايه اقدر اختار الوسيله دي او الاداه دي، اختارها ازاي؟ ما انت انا ممكن اختار المقابله سهله وهتعرفها، في ناس غير تختار المؤتمر اعلى واعم واشمل، في ناس لا تقول لك لما اخده معايا زياره الناس ناجحه وفاتحه مشروع افضل، بناء عليه اقدر احدد الاداه دي او الوسيله، قال لك ايه الغرض من استخدامها. اذا كنت هتكلم الغرض من استخدامها، اذا كانت في بعض اعماله او مسؤوليات بسيطه رسميه استخدم اللجنه، اعمل لجنه، لكن حجم اكبر كسب تاييد او طرح مشكله او توجيه انظار المجتمع لمشكله معينه اعمل ايه مؤتمر. دي أول حاجة الغرض من استخدامها، الهدف إيه منها. تاني حاجة الحجم، الأشخاص اللي هتتعامل معاهم، الأشخاص الأخصاء الاجتماعي، هل أنا بتعامل مع فرد واحد يبقى مقابلة، لا مع ناس كتير اجتماع ممكن يبقى ندوة، يبقى أنا العوامل أو المعيار المتوقفة اللي بتساعد في اختيار الأداة أو الوسيلة حاجتين، مقلد مستخدمها وحجم الاشخاص اللي بيتعامل معاهم، ايه الاخصائي الاجتماعي. طيب تعال نشوف ايه اللي جاي في المؤسسات الحكوميه لما يحب يعطلوا موضوع يقول لك ايه، هنحوله اللجنه، هنحوله اللجنه. لما تجتمع اللجنه، لو انتوا تسمعوها، يعني ايه اللجنه؟ مجموعه من الافراد بيتقابلوا كل شهر وجها لوجه، بيقول لك احنا عندنا النهارده جدول اعمال 1 2 3 4 عشان نقدر ايه ناخد فيها قرارات باجماع الاراء. ويمسكوا كل موضوع ويقول لك ليه، فين مسنداته الرسميه، فين الحاجات اللي هي بتوثق هذا، فين الاختلاف، فين كذا فين كذا، عشان يقدروا ياخدوا ايه الموضوع وتؤيدوا ايه المؤسسه الحكوميه. طيب تكوين اللجنه، عندي ثلاث طرق عشان اقدر اكون بيها لجنه. يا اما الانتخاب، في موضوع هندخله لجنه، طب مين هيخص بالموضوع ده؟ طب مين الشاطر في الموضوع ده؟ اقول لك مثلا ممكن احط ندى ودعاء ودينا. لجنه مكونه من كذا كذا كذا، مسؤولين عن الموضوع ده، يجتمعوا في الشهر ويحلوه ويقولوا قرارات واسباب هذه القرارات، سواء كان بالقبول او بالرفض. هم عارفين نفسهم، هم اجتمعوا يتفقوا مع بعضهم الاجتماع امتى ويقعدوا مع بعض. التعيين او الاختيار، يتم التعيين بالاختيار مثلا معرفة مدير الشغل او الخبراء، او ممكن بالاثنين، انتخاب والتعيين. انتخاب يعمل قرعه بقى، وكل واحد مين عاوز يترشح في اللجنه دي، كل واحد يقول لك انا، زي الانتخابات بعد ما في الكليه او انتخابات الاتحاد في الكليه، يعمل قرعه ونشوف التصويت، كم واحد موافق على احمد، كم موافق على دينا، كم واحد على دعاء، وهكذا. يبقى لوحديها ممكن الانتخاب واحد بس او بالاختيار بس او بالاثنين. دي تكوين اللجنة. دي حاجة مهمة جدا نركز فيها، لموضع اسئلة وامتحان. انواع اللجان، احنا عرفنا معناها، عرفنا تكوينها ازاي. طب انواعها ايه؟ خلي بالك، من حيث المدة بيتنقسم لاثنين، لجنة دائمة مستمرة بتبقى منصوص عليها في القانون وتجتمع كل شهر، لازم يكون في لجنة، أو لجنة مؤقتة تشكل لحل مشكلة أو لاقتراح معين. يبقى أنواع اللجان، أول حاجة من حيث المدة تنقسم لاثنين، لجنة دائمة ولجنة مؤقتة. دائمة منصوص عليها في القانون الأساسي اللي لازم يكون في لجنة، ومؤقتة بتم تعيينها أو عمل لجنة لحل موضوع معين أو إيه اقتراح. من حيث الوظيفة تنقسم لأربعة، لجنة تنفيذية وهي لها حق إصدار قرارات، لها وسلطة التنفيذ. لجنة تحضيرية في الدراسة والإعداد لعمل معين كالمؤتمرات. المؤتمر ما بتعملش كده من الهوا، لا، ده بيبقى فيه شغل جامد جدا قبل المؤتمر، الهدف والميعاد ومن الحضور ونعمل إزاي، والابحاث اللي هتيجي هتتحكم الاول ونتجمع فين، طب الكلمات مين، نبدا بمين، كلمه فلان وفلان وفلان، طب المكان فين، ناخد موافقه المكان، وهكذا. كل حاجه لها ادق الديتيلز عشان تقدر تخلصه. يبقى من حيث الوظيفه التنفيذيه لها حق اصدار قرارات، لها وسلطه التنفيذ. تحضيريه في الدراسه والاعداد للعمل كالمؤتمرات. استشاريه وهي ابداء الراي والمشوره. ولجنة تنسيقية، تنسيق الجهود بين الهيئات المختلفة. هجيب شخص، هعمل لجنة مكونة من كذا مؤسسة، من كل مؤسسة ترشح واحد، بحيث نقدر نعمل تنسيق ما بين الجهود ما بين بعضينا. يبقى هو عارف حدوده ايه ومخوض في ايه. طب انا عرفت من حيث المدة وعرفت من حيث الوظيفة. طب من حيث الغرض منها ايه؟ ممكن تكون لجنة مالية او ترويحية او صحية أو ثقافية اجتماعية اقتصادية. يبقى أنا عرفت ثلاث أنواع من اللجان. عندي النوع الرابع من حيث العضوية، هي ممكن تقتصر عضويتها على مجلس الإدارة فقط. في مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية مشتركة، او عدوث بعض المواطنين، يعني داخل بعض ايه مواطنين معانا، يبقى مجلس الاداره واحد، اثنين مجلس الاداره والجمعيات العموميه اثنين، او إيه بعض المواطنين من بره يبقى دي كده ثلاثه، او بعض المواطنين مهتمين بنشاط او المتخصصين من بره. انا عندي كام نوع من انواع اللجان؟ اربعه، المده والوظيفه والغرض والعضويه. طيب اهميه اللجان، اهميه اللجان، ايجاد روح التعاون في المجتمع، ماشي نعديها، تدريب الافراد واعدادهم لتحمل المسؤوليه. لما اقول لدينا ودعاء وسين ووساط ان عندك موضوع هتقعدوا مع بعضكم فيه وتاخدوا وتفكروا فيه وتوصلوا الحاجة، لا دي مسؤولية، مسؤولية لازم اعتمد عليهم وهم قد المسؤولية، بخلاص يقعدوا. يا دكتور لو في حالة رفض يبقى في واحد اثنين ثلاثة، ليك مسبباتك وليك آرائك، الرفض واحد اثنين ثلاثة أربعة، في حالة القبول يبقى في كذا بس هيعمل كذا، رسمي انها اعتمد عليها. ثلاثة، فرص المعارضين للنشاط الهيئة الاشتراك في المناقشات، بيقول لك عشان اقدر أحد من المعارضة أو الخلافات نعمل لجنة ما بين الطرفين المتنازعين أو في بينهم صراع، بحيث يبقى في فرصة للمشاركة وهو يعرف إحنا بنشتغل إزاي على أرض الواقع، فإحنا نكسب جهة إيه؟ تأييد. فرصة تتيح فرصة المشاركة في جميع خطوات العمل، دي صحيح، اتخاذ القرارات ووضع التوصيات زي ما إحنا قلناها اللي هنا أهو، اللي هي اللجنة الاستشارية أو التنفيذية. الدراسة والبحث والاستطلاع، ده صحيح، اللي هي بدأ الرأي والمشورة. النشاط الإداري والخدمات، أو اللي جان لها دور هام في إدارة المؤسسات الاجتماعية بطريقة ديمقراطية. بعد أهمية اللي جان في إن عضو جديد مؤسسة ممكن أن تكسب معرفة أكبر من المؤسسة مثلاً لجنة أو أكتر، يعرف شغلها إيه، بدل ما أنا تايه في مؤسسة كبيرة، لا أعمل هبدأ من الصغير في الأكبر في الأكبر. تقييم المقترحات والحصول على وجهات نظر اخرى، تمنح فرصه تنميه المواهب الاداريه، اتخاذ القرارات، وسائل التنسيق والعمل زي ما احنا قلنا استشاريه وتنسيقيه. طب احنا قلنا كل مميزاتها وكل اللي احنا عارفينه فيها، طب ايه هي معوقاتها؟ زي ما قلت لكم لما احب ياجل حاجه يقول لك ايه هنعرضها على لجنه، على نفس النظام ده اللي هو ايه، بطء اعمال اللجان وعدم انتظام اجتماعاتها، ما اجتمعتش لجنه الشهر ده خليها الشهر الجاي لما تجتمع، انها ذات قيمه اقل انها تخضع للهيمنه عليها، ممكن فلان وفلان هم اللي صدروا القرار او هم اللي فرضوا القرار على سين وصاد وعين، لما تبقى في ايه ناس مش على مستوى واحد، في ناس اكبر من ناس فقراراتها او سلطتها او هيبتها فرضت القرار ده على الناس الثانيه، غالبا ما تكون حلولها وسطى الإنجاز أقل، امسك العصاية من النص، تكون المسؤولية على أعضائها ضعيفة، أقل في إدارة وتنفيذ السياسات، تواصل وجهات نظر محدودة، يعني من ضمن إيه معوقات اللجان. طيب إحنا قلنا اللجان، إيه هو المؤتمر؟ المؤتمر وسيلة لإقناع الجمهور بفكرة موضوع لكسب تأييد الرأي العام. لما يجي يقول لك إن في مؤتمر عاملاه مثلا كلية خدمة اجتماعية، فهو مؤتمر علمي خاص بالاجتماعيين، فوجه أفراد المجتمع تفكيرهم لموضوع معين، لفكرة معينة، لمشكلة معينة، وأبدأ وأقول للناس اعملوا فيها دراسة خلال الإطار ده والموضوع ده، شوف هيجي لي كام بحث، 10 أبحاث 20 بحث وأطرحها، يبقى هي زي لجنة بس أكبر وأعم وأشمل، ويشارك فيها إيه مختلف أفراد المجتمع اللي من مصر، من الكويت، من عمان، من البحرين، من اسكندرية، من أسوان، ليست قاصرة على أفراد معينة أو في المؤسسة، بل مفتوحة المجال. طب اهداف المؤتمر ايه؟ خلط رأي اهتمام رأي عام، وده صح، اقناع المسؤول في الاجهزه الحكوميه بفكره او قضيه معينه، ده مظبوط، توفير جو مناسب للتبادل الفكري بين القيادات المهنيه، صحيح، لما انت لما دعاء تعمل بحث عن موضوع معين وتشارك فيه، وانا نفسي في موضوع بشارك فيه، بس هي مثلا في دولة مثلا عمان وانا في دولة مصر، وفي اختلاف، وفي اختلاف في الاراء. يعني قد يرجع الاختلاف ليه؟ امكانيات الدولة، العادات والتقاليد، الثقافة هناك، الافراد ماشيين ازاي بالقواعد والاحكام ازاي، بيختلف كل حاجة دي عن دي. اذا كان جوه الدولة بيتختلف من مكان لمكان، ما بين دولتين مش هيختلف، ففي بيبقى في تبادل فكر ما بين القيادات المهنية والشعبية، ممكن تكون ما بين المهنيين والخبراء والمتخصصين. بث روح التعاون بين المهتمين بقضية معينة، تنسيق الجهود وحث روح التعاون بين المتخصصين في مهنة أو في مجال معين. زي ما بقولك احنا عايزين نعمل ايه؟ تبادل أو تعاون أو تشابك أو مشاركة ما بين مهنة الخدمة الاجتماعية ومجال الطبي، وده لازم. الأخصائي الاجتماعي أكثر انتشارا من الطبيب، بيدخل البيت ويتكلم ويحكي وبيكسب قلوب الناس أسرع من الطبيب. الطبيب عاوز يعرف إيه المشكلة ويشخص ويمشي. فأنا لما أعلم الطبيب الأخصائي الاجتماعي قواعد صحية أو حاجات صحية أو أنماط صحية، بعمل تسويق أكتر بالحاجة اللي أنا عايزها صحية. يبقى في زي ما تقول مشاركة بينية ما بين مجال اجتماعي وما بين مجال طبي، ما نقفلش على بعض، لا ده يساعدني وانا اساعده وهكذا. يبقى المعلومة هتوصل اسرع بشكل صح وتنفذ صح، فهتقل من حدة ايه؟ الامراض. هتقل من عدد الامراض، اما عددها يا اما حدتها، يبقى انا في الاثنين كسبان. طيب انواع المؤتمرات ايه؟ زي احنا قلنا عندنا انواع اللجان، نركز عشان ده مجال اسئله الامتحان. انواع المؤتمرات عندي برضه من حيث المده تنقسم لاثنين، مؤقته او دوريه. مؤقته اي ليس لها صفه الانتظام، لكن دوريه ليها صفه الانتظام. بمعنى مثلا نقول بحدد مثلا كليه خدمه اجتماعيه لها مؤتمر سنوي مثلا هخليه في شهر 4، في كل شهر 4 من كل سنة خدمة اجتماعية تعمل الخدمة اجتماعية أسيوط، هتعمل مؤتمر اتحفظ خلاص، ده اسمه ايه؟ دوري. لكن مؤقت انها السنة دي عملت، طب السنة الجاية مش هعمل، مفيش ميزانية، مفيش إمكانية، ما خدتش صفة الايه؟ الدورية. من حيث المدة، طيب نيجي من حيث الغرض. مؤتمرات عامة مختلف الجوانب، مش محدد مشكلة أو موضوع معين أو قضية معينة. مؤتمرات نوعية لا، بتختص بحاجة معينة، مثلا مؤتمر اقتصادي تبع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤتمر اجتماعي تبع كلية الأدب والعلم الاجتماعي أو مثلا خدمة اجتماعية، مؤتمر نفسي، حاجة معينة، أو مؤتمرات مهنية تبع المهنة أو تخص المهنة، مثلا زي الأطباء، زي المحامين، زي الأخصائيين، زي المحاسبين وهكذا. بس لازم أفرق ما بين نوعية وما بين مهنية. مهنية مرتبطة بالمهنة، لكن نوعية مرتبطة أنا عاوز إيه بالظبط، هشتغل في مجال اجتماعي، اقتصادي، رعاية أسرة، رعاية وهكذا. ده من حيث الإيه؟ الغرض. ده من حيث المستوى. في مؤتمر محلي على أدينا مثلا كلية خدمة اجتماعية بس، في مؤتمر قومي على مستوى الدولة، احنا عندنا 5 كليات على مستوى الجمهورية، حلوان، الفيوم، بني سويف، أسيوط، أسوان، 5 كليات خدمة اجتماعية على مستوى الجمهورية. الباقي بيبقى معاه يا إما معهد 2 أو 4 سنوات، أو مؤتمرات إقليمية أو مؤتمرات عالمية ودولية. طيب تكوين المؤتمرات ازاي اقدر اعمل مؤتمر؟ عندي جمعية عمومية للمؤتمر بنطبق فيهم شروط، لازم في شروط معينة لعضوية المؤتمر، سواء كان مثلا هقتصر على الاعضاء الموظفين او اعضاء التدريس ومعاونين في الكلية بس، او هجيب حد تاني ايه من بره، او اللي هيدخل معايا سبونسر، لازم يدخل معايا سبونسر من بره، فلازم يشارك في الجمعية العمومية. طب أمانة المؤتمر مجلس إدارته؟ أمانة المؤتمر مجلس الإدارة في الجمعية العمومية اللي احنا قلناها في الأول، فيها رئيس ونائب او اكتر، وفيها سكرتير، فيها تشكيله يعني. اللجان المتخصصه ودي اهم حاجه. انا كشخص مش هقدر كل حاجه استلمها اعملها، بمعنى مش هقدر مثلا ايه اركز او اشوف الوجبات جاهزه ولا لا، المطعم هيكون جاهز الساعه كام، الباصات، الاتوبيسات، عايز اخد الموافقه طب من مين ومين ومين ومين، مين هيكون معايا، والباص هيشيل قد ايه، والعدد عندي قد ايه، والاماكن هيروحوها فين. دي نقطه لوحدها اصلا. الاستقبال، الفندق، اجيب موافقه الفندق، انا عندي مثلا 50 واحد جاي من بره، طب ال 50 بكام، الدفع كام كذا، طب الاوض بتاعتهم فين، لو في واحد عاوز الاوضه بتاعته جنب الحمام ولا مش عارفه من ناحيه السينما قريب منه عشان ما بيطلعش وينزل كتير، وهكذا. طب الفندق الفطار بتاعك الساعه كام، العشاء بتاعك الساعه كام، لاستقبال الضيوف في القاعه، البريك، البريك وصل ما وصلش، طب هيجي امتى، طب هيتوزع، طب فلان ما اخدش، طب فلان عاوز جوه عاوز بره. لما اعمل كل حاجه لجنه صغيره مسؤوله عنها تقدر تسيطر على الموضوع، لكن اشتغل بالتيم وورك الكبير ده واشوف فلان اقول له روح هنا وانت روح هنا روح هنا، العمليه هتبوظ وتبقى هيصه وهتضيع منك ومجهودك هيضيع ومش هيظهر وهيفشل. لكن لما اعمل ادق التفاصيل لجنه دعاء واسماء، انت خاصه مثلا بالمواصلات الباصات هات لنا موافقه واعرف مين ومين ومين، وخلي معاكي تليفوناتهم وتواصلي معاهم، احمد ومحمد لجنه الاستقبال، سين وصاد لجنه التغذيه، عين وهكذا الاوراق الحاجات العلميه، كل حاجه اعملها لجنه صغيره اقدر اتواصل معاهم، اقدر اشوف ايه مشكلتهم، اقدر احاسب، يقدر يقولوا لي احنا في كذا وعندنا كذا، دكتور فلان في عاوز كذا، يبقى في كونكت. لكن كل حاجه هايصه وضيعه مش هيظبط. فاللجنه المتخصصه دي افضل حاجه تقدر تسيطر بيها الموضوع وينجح. طب مراحل المؤتمر عشان اقدر اعمل مؤتمر، الاعداد زي ما قلنا مش مرحله سهله جدا. عايزين نعمل مؤتمر، طبعا هنفكر هنعمل مؤتمر على ايه، نعمله امتى، ونعزم مين، ونقول لي مين، وهناخد المكان فين، طب التاريخ هيناسبنا ولا لا، طب لو كان فيروس كورونا شغال هنشتغل هنقدر نشتغل اونلاين ولا لا، هنعمل ايميلات، نشوف الابحاث هتبقى قد ايه، الوجبات اذا كانوا جايين هتبقى فين وعند مين والحساب بتاعها، مش جايين طب الشنط، الابحاث بتاعتهم المستلات والفوليا نبعتها لهم ازاي، ارض الابحاث هتبقى فين لو موجودين في اي قاعه، مش موجودين هعمل لهم لينك اذا كان زوم او تيمز، وهكذا. موضوع بالسهل، لما تاخد الموضوع ان هو كبير وتبقى خايف منه هتنجح، لكن لما تاخده باستهتار ويعني ده فلان كذا ده فلان كذا وكل بحر طحينه وتعمله بايدك وانت قاعد، لا هتفشل هتفشل. انت بتبص الموضوع عشان تقدر تمشي فيه خطوه خطوه، مش بتبسطه عشانك انت واد فهلاوي بقى وهتخلصه وانت قاعد من البلكونه تقدر تخلصه، لا. لما تدي حاجه قيمتها ومقدارها هتنجح. مرحله الانعقاد بعد ما انا عملت ده كله، نعمل التحضيرات والدعوات للافتتاح وهكذا، وكلمات من هيبدا ومن التاني ومن هكذا، نبدا ايه مرحله ايه التنفيذ في الوقت المحدد للمؤتمر. بقى فيها مرحله الايه المتابعه، طبعا التنفيذ احنا رئيس المؤتمر بيقول بيلقي كلمه، الموضوعات والابحاث بتلقى سواء كان اونلاين او بالحضور الفعلي، بيختتم بالتوصيات بيقولها مين رئيس المؤتمر في اليوم الاخير. بعد كده لجنه المتابعه الابحاث اللي وصلت لنا دي تنسيقها، مين هيقوم بتنسيقها بتاع الحاسب الالي او الاي تي، الطباعة عند مين، هتكلفنا كام، طب الطباعة لا دي مش مظبوطة لا احنا عايزين نعيدها تاني، طب كل واحد عايزين نحطه بقى في مجلد لوحده عشان نبعته اذا كان اونلاين او نبعته ارسال لارامكس او دي اتش ال ايا ما يكون، وهي هو الانتهاء من اعمال المؤتمر اللي احنا بدأناها، لا بنقفلها دلوقتي وكده. يبقى المؤتمر ايه خلص، بياخد مجهود، بياخد فكر، بياخد مجهود ذهني وبدني وعصبي، بس بينجح وبتستفيد وبتكسب خبرة. ده بالنسبة لأدوات تنظيم المجتمع اللي كانت قدام، اللي هي اللجان والمؤتمرات. وخدنا الخطوات، ايه الصعب اللي فيهم؟ دكتورة معلش، أهمية اللجان هم 15 عنصر، ال 15 عنصر مقررين عليها؟ نعم؟ أهمية اللجان 15 عنصر، كل ال 15 مقررين؟ بس ال 15 سهلين، يعني أنت مش لازم تحفظيهم بالكلمة، أنت ممكن تاخدي المضمون بتاعها، فاهماني؟ مش لازم تحفظ السطرين ثلاثة بتاع الواحد واثنين وثلاثة، يعني مثلا رقم 13 تنمية المواهب الإدارية وسائل توزيع مدارك أعضائها. بس يبقى هي نقطة في رقم 13 هي تنمية المواهب الإدارية. 14 مثلا اشتراك الأفراد في اتخاذ القرارات باللجان، حطوها على تأييد له وتعهدهم مسؤولية تنفيذها ومتابعتها. بس احنا كده مش عايزين وسيلة للتنسيق والعمل المشترك بالمنظمات الاجتماعية على المستوى المحلي. 15 إمكانية التأثير على القرارات منظمة وإسهامات ممثليها، إسهامات ممثليها 12 تقييم المقترحات والحصول على وجهات نظر من متخصصات مختلفة، فاهماني؟ إيه تاني يا شباب؟ دكتور هينزل البنك أسئلة؟ آه إن شاء الله أكيد. أنتوا عايزينه؟ أكيد. أيوة دكتور. يا دكتور شكل الأسئلة إزاي يعني عشان نكون عارفين؟ زي الترم الأول MCQ اللي هو الاختياري وصح وغلط. أنا قصدي على يعني منهج، يعني في حاجات مش عارفينها يعني هيجي إزاي فيها السؤال وكده. لا أقول لحضرتك حاجة، أنت لما تكوني عارفة المعلومة أو حافظاها هتفرق معاك إن أنا أجيبها لك اختياري أو صح وغلط؟ لا. طيب خلاص. دكتورة في الفصل الثاني التعريف العلمية صفحة 55 و56 و57 ايه المقرر فيهم؟ وفي كذا عالم. لا التعريفات دي يا دكتورة خيرت هتقعد معاكم محاضرة تاني الأسبوع الجاي، اللي انتوا عايزينه قولوه لها. ما المحاضرة اللي فاتت قالت هقول الدكتورة ايمان هي اللي تحدد لكم، تحدد معاكم عشان خاطر فيه وصول ما حضرناهاش، فجدلت الدكتورة ايمن المحاضرة الجاية خلاها تحدد لكم. هو ايه معلش تاني التعريفات ايه صفحة كام؟ 55 و56 و57 التعريفات اللي فيها داتي انهي واحد مقرر؟ هما كذا تعريف. عذرا انا اول مره اسمع منك الكلام ده، فده سهل ان انت احدد لك فيه حاجه فخليها في بنك الاسئله اللي هتنزل لك. اوكي اكون تفات فيها معاها مش مشكله سهله. ايه تاني حاجه مع بنك الاسئله هينزل الحاجات المحدده في الفصول؟ هحاول حاضر انزلها لك، خصوصا في عمليه التعريف دي انا كتبتها قدامي اهي. التعريف و56 و57 صح؟ اه تمام. ايه تاني؟ الفصل الخامس دكتور. الفصل الخامس الدكتورة خيرات دخلت شرحت اول فصل واحنا ما كناش نعرف، ما حدش حضره خالص. الفصل الخامس اللي هو عن مراحل تطور تنظيم المجتمع صح؟ ساعتها ما قالتش ان عندنا محاضرة ومحدش حضر، ما عرفش مين اللي حضر، كان اكيد العدد كان قليل خالص بس ما خططناش ما نعرفش ايه اللي محدد فيه. عموما انا هبلغها عشان المحاضرة الجاية تشوف اتم معاكم في ايه. بس انا معتقد ان لما ينزل حاجة بنك اسئلة هتساعدكم في معرفة الفصل ده. يعني ما هو بنك الاسئلة لما بيبقى شامل كل الفصول، يعني بيبقى على كل فصل اربع او خمس اسئلة. ان شاء الله يمكن احتمال نعمله بشكل جديد ان كل فصل لوحده مثلا، او نعمله ميكس مع بعضه بس يبقى ايه موضح فيه او شامل فيه الفصول كلها، داخل فيه الفصول كلها. يا دكتور ممكن لو في حذف في اي فصل او تحديد تنزله لنا في بنك الاسئلة برضو في اخر مثلا ورقة ولا حاجة عشان نكون عارفين لو في حاجة محذوفة او حاجة مقررة في الفصل وكده. المحذوف ما اعتقدش ان في حاجه محذوفه، لو فيها الدكتوره خالد كرئيسه القسم هتبلغكم بيه المحاضره الجايه. تمام يا دكتور. اوكي كل سنه وانتم طيبين. يا شباب، نتقابل إن شاء الله في الامتحانات بإذن الله. السلام عليكم. أنت طيبة. مكسلة.